عشام خدوني وحبابي فرجوني سوريا راجعة وشايفها بعيوني. مستمعي الأعزاء يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وحبابي فرجوني وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي. وأكيد رح كون معكم في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس في الأعداد والتقديم. أنا صباح إبراهيم باسم المجد بينفع سوريا. وأكيد رح تشاركني في هذه الفترة الزميلة سوسن رستم. أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج وفي هذه التغطية الخاصة بآخر المستجدات على الساحتين الميدانية والسياسية. ويسرني أن يكون معي في هذه الفترة الخبير العسكري العميد محمد سعيد ملحم. أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج سيادة العميد. شكرا لكم ويشرفني أن أكون معكم وعلى الهواء في هذه المرحلة الخاصة جدا والخطيرة جدا التي تمر بها سوريا في هذه الأيام. أكيد سيادة العميد هناك أحداث متسارعة ومتسارعة جدا. انتصرنا في الغوطة الشرقية، تم تحرير الغوطة الشرقية، تم تحرير دوما، خروج المسلحين من الغوطة ودوما، تهديدات الأمريكية بالضربة العسكرية على سوريا وتمثيلية الكيماوي وإلى آخره. لكن بداية نتحدث عن أهمية الإنجاز الذي تحقق في الغوطة الشرقية وتحرير الغوطة الشرقية من رجس الإرهاب وعادت إلى حضن الوطن. طبعا ما هو ما أصبح معروفا وبات معروفا لكل الناس أنه كان هناك مشروع أمريكي أو ضربة أخيرة أمريكية كانت ستبدأ بها من الغوطة الشرقية باتجاه العاصمة المدينة دمشق، ومحاولة كما أسمها هم لإسقاط النظام السوري. كيف كان سيتم ذلك؟ أصبح معروفهم، سربوا الأخبار هذه بأنه كان هناك ربط بين التنف، أيضا التنف وبعض الجبال الشرقية شرق الحيبة باتجاه جيرودا، من ثم الوصول إلى الغوطة الشرقية لربط ربطهم مع الأمريكيين تماما. كانت الخطة طبعا ستبدأ بضربات جوية إسرائيلية أمريكية مشتركة، ومن ثم يتحرك الإرهابيون باتجاه دمشق من خلال أنفاقهم ومن خلال انتحاريهم. عندما بدأ الجيش هذه العملية وخطط لها طبعا بشكل دقيق وبشكل وافي، الجيش الذي أصبح لديه كل خبرة والمعلومات والجنود المهرة الذين يمتلكون الخبرة والإيمان، وهذا أهم شيء. صحيح. الإيمان بأن القتال هو طريقهم لتحرير الوطن من الإرهاب. هذا الجيش بدأ بعملية بدأت بغير المألوف، كانوا يتوقعون أنه ربما تبدأ من دمشق باتجاه الشرق، لكنه بدأ من منطقة الشفونية باتجاه الغرب. وبالتالي حبنا أن أتحدث شيء. طبعا كلنا كنا يعني عندما نرى هذه الأنفاق أو كنا نسمع عنها قبلا أو تتسرب بعض الصور لهذه الأنفاق وأن هناك مدن تحت المدن. صحيح. هذا أمر خطير جدا، وهذا أصبح يعقد المسألة ويعقد أو يحير العقل. لكن العقل البشري والخبرة العسكرية للجيش السوري أن هذه الأنفاق أصبحت عبئا عليهم. كيف؟ عندما يصل الجيش العربي السوري إلى بداية هذه الأنفاق تصل عبارة عن سجن. صحيح. وهذا ما حصل. عندما وصل الجيش السوري من اتجاه الشرق في بداية هذه الأنفاق بدأوا يسلمون، وبدأت عملية الاستسلام بشكل حقيقي تماما، وأحبط المشروع بشكل عام. صحيح. لماذا الغوطة كان يبني عليها العدو هذه القيمة؟ وكان كلما تضايقوا لماذا هذا الاستعصاء؟ نعم. عندما لنلاحظ قبل سنتين كلما ضغط الجيش العربي السوري على هؤلاء كان يتدخل الطيران الإسرائيلي وبشكل مباشر. صحيح. وكان بعض الأصوات تطلع وتهلل، طبعا هؤلاء الخوني، من يهلل لقصف لديه هو خائن بكل المقاييس، يعني لا نتحدث بشكل عشوائي، لكن كل من يهلل لمن يقصف لديه هو خائن. الخوني، بعض الخوني هللوا وكبروا وكثيرا كانوا يكبرون. المهم أن العدو الصهيوني كان يبني مع العدو الأمريكي كثيرا على هذه الغوطة، لذلك كان يقدم لهم المساعدة. أما عندما بدأت العملية بشكل محكم وبشكل دقيق وبدأ تحرير الغوطة، جن جنون الأمريكيين. صحيح. وبدأوا بالتهديد والوعيد، وثم أخيرا عندما حوصلوا في دوما بدأت قصة تعليمية، قصة الثمار، ورح نحكي عنها. نعم. نعم. يعني برأيك سيادة العميد، هل ستدفع سوريا وحلفائها ثمن هذا الانتصار؟ يعني لا، الحرب هي الحرب، الحرب هي الحرب. أما أسمان بالصيغة التي أحيانا قد يسميها البعض أسمان باهظة وأسمان غالية، نعم كل نقطة دم سورية تسقط هي ثمن باهظ وغالي جدا جدا. نعم. لكن ما هو مهم جدا أنه حماية السوريين بشكل عام وحماية الدولة السورية بشكل عام كانت بسبب هذا الإنجاز بشكل رئيسي. لنلاحظ، نحن نكرر كلمات أحيانا لتأكيد المؤكد، لنلاحظ كيف كانت خريطة سوريا وخريطة السيطرة بها قبل سنتين وكيف هي الآن. نعم. بعد تحرير الغوطة، الغوطة كانت عبارة عن منطقة للضغط على الحكومة السورية. صحيح. كان كل قذيفة تسقط في دمشق كانت تؤشر وتعبر وتشير إلى أن الدولة السورية عاجزة عن حماية مواطنيها. طبعا هذا هيك كانوا يقصدون دائما. نعم. لذلك هذه المسألة حسمت وانتهت تماما إلى غير رجعة. لذلك نحن اليوم في أقصى حالات الحرب وفي أقصى حالات الصراع مع العدو الأمريكي. لنقول من الآخر، أمريكا هي التي تقود كل شيء، كل الفصائل الموجودة في سوريا، ونحن نكرر هذا الكلام لتأكيده لأن الميدان أكد ذلك، ولأن الحرب، مسار الحرب خلال 7 سنوات أكدت بأن أمريكا تقود كافة المجموعات المسلحة الإرهابية مهما تغيرت مسمياتها، سواء كانت تابعة للسعودية أو لقطر على خلافهما، أو ما لتركيا على خلاف تركيا مع السعودية هذه الأيام. المهم أن أمريكا تمنح هؤلاء أدوار لتحقيق بعض، يعني قد يختلفون، لتحقيق مصالح ضيقة لهذا أو لذاك. نعم. لكن أمريكا هي التي تقود الكل، وحاليا جن جنونها. نعم. وهي في حالة هيجان. هذا الثور الأمريكي سنضع أمامه القرقة الحمراء وسنوجهه كيف نشاء. طيب، هذا من باب الثقة بالنفس والثقة بالجيش. نعم. والثقة بالدولة. نعم. نعم. طيب، هل ستنفذ أمريكا تهديداتها وكيف ستنفذ؟ ويعني أكيد يعني هذه الضربة أو هذا الاعتداء العسكري على سوريا لن يغير من مسار الحرب ضد الإرهاب في سوريا، وأيضا لن ينقذ الإرهابيين. طبعا هو الحرب ضد الإرهاب بدأت ولن تنتهي إلا بنهايتهم. هذا قرار. نعم. سياسي مأخوذ على أعلى المستويات، وصرها عنه السيد الرئيس أكثر من مرة، لن تقف الحرب وهناك إرهابي واحد في سوريا. نعم. لذلك من يشغلهم سواء كان بشكل مباشر عبر الواسطة أمريكا أو الذين يمولون ويدفعون، هؤلاء لن يغيروا مسار الحرب بإسقاط بسقوط هذه يعني باعتداء من هنا أو من هناك. جربوا قبل مرة وهم حاليا يحاولون التهديد والوعيد بأنهم سيبدأون بقصف سوريا. ولكن دعينا نقول بشكل بسيط وبشكل أيضا مركز يعني. نعم تفضل. عندما يأتي الرئيس بوتين وكرئيس دولة كرئيس روسيا ويقول لنا لدينا التزامات من خلال وزير خارجيته لافروف لدينا التزامات تجاه سوريا. يقول رئيس الأركان الروسي وكذلك رئيس العمليات الروسي وأخيرا زاسبيكين السفير الروسي في هؤلاء مسؤولين يعني. نعم. يقولون لن نكتفي بإسقاط الصواريخ الأمريكية فقط إذا ضربت دمشق. نعم. لن نكتفي بإسقاط الصواريخ الأمريكية، سنرد إلى مصادرها أو مربعاتها التي انطلقت منها. هذا كلام صريح وواضح. عندما يتكلم العسكريون هذا الكلام مستندين إلى قرارات السياسية التي ظهرت بشكل كامل، هذا يعني أن هناك قرارات لتصدي لهذا العدوان. لكن بالنسبة لأمريكا، أمريكا حتى الآن لم تعد تصدق أنها هي أن هناك قوة عظمى تقابلها. نعم. حتى الآن هم في حيرة يعني، هل يصدقون أو لا يصدقون هذا الأمر. طبعا هناك هيمنة أمريكية كانت على كل العالم بشكل عام، والتاريخ القريب أثبت ذلك من خلال اعتداءاتهم المتكررة واحتلالهم العراق وخروجهم عن كل قواعد القانون الدولي. لكن ظهور قوة كقوة روسيا وسوريا، وروسيا التي أثبتت جدارتها وجدارة جنودها وأسلحتها في سوريا في الميدان السوري، هذا أمر يعني يعتبر خطير جدا. لذلك خطير جدا لماذا؟ لأن المواجهة قد تكون قادمة بين الاثنين. نعم. لكن هؤلاء أحيانا الأمريكيين طبعا لا يمكن أن نعتقد أن الرئيس الأمريكي يتخذ قرار بشكل منفرد، لا هذا الأمر طبعا غير موجود، هناك مستشارين يعدون له القرارات ويتخذ القرارات. إذن هناك سياسة أمريكية موجودة في المنطقة، كيف عن طريق الرئيس الأمريكي بتغريداته التي أصبح يغرد بها أو نقول ينعق بها للأسف يعني، هذا يعني نحن نشاهد أحيانا رؤساء أو مسؤولين غربيين والله سقطت عنهم صفة المسؤولية وسقطت عنهم صفة الإنسانية. رجال الدولي يعني. نعم. رجال الدولي له مواصفات وله سقطت عنهم هذه المواصفات. لذلك أقول أن الضربة ربما تحدث ضربات محدودة، ضربات أو تكرر ضربات محدودة تنفذها أمريكا، لأنها لم تكتفي بالضرب الإسرائيلي الأخير باتفاق. نعم. تنفذه أمريكا لإنقاذ ماء الوجه. طيب طالما حكيت عن الضرب أو الاعتداء الإسرائيلي على مطار التيفور، يعني لماذا التيفور ولماذا في هذا الوقت؟ وأيضا هل كان هذا الاعتداء نيابة عن أمريكا مثلا؟ أنا أعتقد ذلك، أنه كان نيابة عن أمريكا، كانت وعدت بأنها ستضرب المراكز أو القواعد، بعض القواعد السورية، ولذلك إسرائيل نفذت هذا نيابة عن أمريكا. كيف نيابة عن أمريكا؟ حقيقة ممكن نقول بالنيابة، ولكنهم في دائرة واحدة، دائرة العدو، كلهم عدو وكلهم منفذون سياسي واحد كرما لعيون إسرائيل. نعم. لتتحقق يعني لتحقق المشروع الصهيوني الأمريكي بشكل عام. لذلك سواء نفذت أمريكا أو إسرائيل، لكن أعتقد أن الضربة كانت بالنيابة عن يعني بالتنسيق مع أمريكا. ولهذا هذا شيء. الشيء الآخر، لا تنسي أنه عندما سقطت من حوالي شهرين الطائرة F-15 الصهيونية. نعم. وكان لهذا الإسقاط يعني شيء مدوّج جدا ومرعب جدا للصهاينة، لذلك يحاولون من خلال أنهم تبرعوا بأن يقوموا بهذه الضربة نيابة عن أمريكا ليحققوا شيء آخر، أننا لا نزال موجودين ولا يزال لنا حرية التحرك وهكذا. أنا أعتقد يعني في في في شيء مهم في علم السلاح يعني. نعم. عندما يطلقون 8 صواريخ ويسقط 5 صواريخ من أصل 8 هذا في إيه؟ نعم، هذا في العلم العسكري له معاني كثيرة جدا. أي وبماذا؟ بأسلحة، وأنا متأكد من هذا الكلام وهذه معلومات وليست كده. أنا متأكد وليس تحليل. لا لا لا أبدا، ما أنا خارج عن التحليل. أسقطت بأسلحة قديمة عمرها أكثر من 40 سنة في سوريا هكذا، وهذا ما يرعبهم، وهذا ما يرعبهم جدا. ويعلمون أن لدينا أسلحة دفاع جوي متطورة جدا وهي قيد الاستخدام، وقد جربت في إحدى المعارك، لن أسميها يعني جربت في إحدى المعارك وكانت نتائجها باهرة. النتائج التصدي تقريبا وصلت إلى 90% إلى 100%. نعم. في بعض المحلات. طيب هلا اليوم كان في تصريح للكرملين، موسكو تراقب تصريحات واشنطن حول سوريا وتدعو لتفادي خطوات من شأنها زيادة التوتر. طبيعي، روسيا دولة بمعنى الدولة، فيها رجال دولة وليسوا يعني رجال دولة، يفكرون بالقانون الدولي ويفكرون بالعلاقات الدولية المبنية على القانون الدولي والمبنية على احترام الدول واحترام العلاقات مع الدول واحترام المصالح المشتركة بينهما الدول، بعكس الدول الغربية التي لا تفكر إلا بأنها قوى استعمارية، وهذا الفكر الاستعماري ظهر بشكل جلي في هذه المرحلة. لذلك روسيا حتى يعني تقول اللهم أني قد بلغت، اللهم نشهد أني قد بلغت. نعم. أنتم أيها الأمريكيون لا تصعدوا الأمور إلى درجة المواجهة، المواجهة معنا ليست سهلة، والمواجهة سيكون لها عواقب وخيمة جدا جدا. طبعا قد تكون المواجهة محدودة أو ذات رقعة أكبر، هذا المسألة. الرئيس الأمريكي كارتر يعني ينصح الرئيس ترامب في هذه المرحلة، يقول له لا أنصح باستخدام القوة في، لأنه ما حدا مستعد لهذه نعم الحرب، لا أنصح، لا أمريكا ولا لا روسيا أنصح ولا، لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة. نعم. يعني عادة أحيانا دول تتحارب بشكل محدود وبشكل محسوب وبشكل، أما عندما تخرج الأمور عن السيطرة طبعا هذه كارثة، كارثة إنسانية بشكل عام وليست محلية يعني. نعم. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل لحضرتك. طبعاً مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي الخبير العسكري العميد محمد سعيد ملحم، مرة أخرى أرحب بك على أسير أمواج سيادة العميد، واسمح لي أن أشرك معنا الأستاذ علي ناصر وهو محلل سياسي. أستاذ علي مساء الخير. مساء الفل، أهلاً بكم. أهلاً ومرحباً بك. أهلا بكم أستاذ علي. يعني أحداث متسارعة، انتصرنا في الغوطة، تم إخراج الإرهابيين من الغوطة الشرقية ومن دوما، تهديدات أمريكية، أيضا التمثيلية الكيميائية تعود إلى الظهور مرة أخرى، يعني أحداث كما قلنا متسارعة، كيف تقرأ المشهد الميداني والسياسي حاليا؟ القراءة الأهم هي الانتصار العظيم للجيش العربي السوري بدعم الروس وبدعم الأصدقاء. نعم. وهذا شيء هام جدا، وهو بمثابة الفاجعة للغرب. نعم صحيح. فالولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم، وقد صرح باراك أوباما سابقا قبل رحيله، أن الأزمة السورية ستمتد لأكثر من 30 عاما. صحيح. وإذا انتصر السوريون خلال 7 أعوام أو 8 فهذا في غير مخططات الغرب والبقرة الحروب التي تدر البترودولار لدعم مخططات الإمبريالية والصهيونية. نعم. لذلك هم في حيرة من أمرهم، مخططاتهم لاستجرار الكثير من المال، للأسف الشديد المال العربي، المال الخليجي، المال الذي يجب أن يصرف على رفاهية الشعب العربي. نعم. والإسلامي كما يدعون، ولكن هذا المال يصرف لتخريب الصف المعادي لإسرائيل بين قوسين. نعم. المعادي للصهيونية العالمية. وهذا الإرباك هو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تفكر وتخطط لإطالة أمد الحرب. نعم. الهدف هو إطالة أمد الحرب. سيأتون بذريعة أو بأخرى لهذه الإطالة، لكنهم لن يستطيعوا أبدا بسبب صمود الجيش العربي السوري. نعم. كيف سينعكس هذا الانتصار في الغوطة الشرقية على الميدان، على المنطقة ككل؟ إنها فرحتنا الكبيرة. الآن اليوم رفع العلم العربي السوري في سماء دوما. اليوم الشرطة العسكرية الروسية والسورية تفتش عن المفخخات والألغام والأماكن التي قد تكون خطيرة على حياة المدنيين الآمنين. نعم. لو كان هناك فعلا عمل كيميائي، وهذا مستغرب لأن المنتصر لا يضرب نفسه، فالقوات الحليفة أو القوات السورية الآن موجودة على الأرض. نعم. وهناك مشكلة يجب أن يعقلها العقلاء، الحرب الكيماوية أو القذائف الكيماوية. نعم. أو أي تفجير كيميائي سوف يلوث الهواء، سوف يلوث التراب. صحيح. سوف يلوث الحجارة. لذلك حتى لو كانت هذه التمثيلية حقيقية ونفذت بمواد كيماوية لأصيب من قام بهذا الفعل. نعم. حتى أستاذ علي، يعني هلا الأركان الروسية تقول بأن الفحوصات لعينات التربي والشظايا من مكان الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما لم تؤكد وجود مادة سامة. يعني هي تمثيلية كما يعني تقول حضرتك، ويعني هي تمثيلية فعلا، ثم تغيب ثم تعود عندما يعني تخيب آمالهم. هي فاشلة في الإخراج. نعم. وأبعرف إذا تابعت الفيديو أستاذ علي، الفيديو اللي كان حط كيف عم بيضربوا الأطفال لتنفيذ هذه التمثيلية أستاذ علي. حتى لو لم نرى ما خلف الكواليس أو ما خلف الكاميرا، فليس من المعقول أن يغسل الرأس بالماء فقط والمداوي بدون كمامات وبدون جاهزية. نعم. ويجب أن تكون هناك احتياطات للمعالجين للمسعفين. نعم. هذه المعالجات، هذه الاحتياطات غير موجودة، مما يدعم أقوالنا بأنهم يلفقون هذه الكذبة وهذه التمثيلية. وأصبحت هذه التمثيلية يعني تافهة إلى هي ذريعة. نعم. هي ذريعة. نعم. هي ذريعة كبيرة. نحن نعلم أن مذبة ضربها الداي أو الباي الجزائري جعلت الفرنسيين يحتلون الجزائر، هم يحتاجون إلى ذرائع. صحيح. وقد دفع ثمن الصواريخ التي يجب أن تطلق للأسف. صحيح. الشديد دفعها ابن سلمان 4 مليارات. صحيح. دولار دفعها ويطالب بها. كيف يطالب بها؟ هي ثمن الصواريخ، لكن نأمل إذا تم ذلك أن يستوعب البحر الأبيض المتوسط هذه 4 مليارات كما جرى في العام الماضي عندما ضربت قاعدة الشعيرات، مطار الشعيرات. نعم. في 59 صاروخ وصل 2 أو 3 فقط. صحيح. الباقي في البحر المتوسط وفي البادية. صحيح. نعم. أستاذ علي، كيف تقرأ أو ما هي السيناريوهات المحتملة القادمة برأيك؟ أولا، هل ستتم الضربة أم لا؟ نعم. يجب أن نجاوب على هذا السؤال. يلا. الجواب يحتمل عدة إجابات. عدة إجابات أو. نعم. عدة طروحات. نعم. نحن نعلم أن تغريدات ترامب هي عبارة عن جنون مراهق على تويتر. نعم. لترامب عدة هناك أكثر من لجام. نعم. لن يستطيع التصرف بمفرده لأنه ليس صاحب قرار منفرد. هناك وزارة الدفاع، البنتاغون، هناك الكونغرس، هناك مجلس الشيوخ. نعم. إذن يجب أن يأخذ ليس هو صاحب القرار بنفسه. يعني. ليس صاحب قرار إلا في الكتابة على تويتر. صحيح. أما أن يتخذ قرار حرب فهذا يجب أن يدرس بعقلانية، يجب أن يدرس وهناك حسابات، حسابات الدول الصديقة، حسابات الدول المعادية، حسابات روسيا، روسيا في الميدان. نعم. يجب أن نعلم هل سنصيب قواعد روسية، هل سنصيب مواطنا روسيا، هذا يجب أن نجيب عليه. لذلك هناك أكثر من لجان يلجم القرار التنفيذي. هناك أيضا مشكلة هو يحاول بصراحة أن يتهرب منها. الآن هناك محاكمات حول الانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية التي أوصلت ترامب إلى السلطة. نعم. ودعاوى، واليوم لاحظت على CNN الدعاوى ما تزال ماشية وما تزال مستمرة بينه وبين المدعين على أن هذه الانتخابات جاءت بمساعدة خارجية. إذن هناك أكثر من لجام يلجم هذا البيزنس مان. نعم. هي عملية بيزنس لا غير. أمريكا أيقنت أن الأزمة في سوريا ستنتهي قريبا جدا، لذلك يريدون إماطة اللسان عن وحشيتهم، عن حبهم للمال، لقتل الأرواح، لإثارة الحروب، لتدمير البلدان بسبب اقتصادي. نعم. هم دولة رأسمالية. نعم. الاقتصاد يقول نبيع الأسلحة، نحمي الدول الصديقة لنا، بين قوسين الكيان الصهيوني. نعم. إذن لابد من إجراء عمل، وهذا العمل يوفر لنا المال. وقالها ترامب، قال إن السعودية هي بقرة حلوب، وعندما ينتهي الحليب سوف نقتل البقرة لنستفيد من لحمها. نعم صحيح. قالها ورغم هذا الكلام، رغم هذا الكلام ذهب بن سلمان إليه يعطيه الأموال. نعم. وحتى لمن شاهد اللقاء مع بن سلمان قال أنتم تملكون المال ونحن بحاجة إلى المال. نعم. هذه الصفاقة، هذه السخرية، هذا الاستهزام بالعقل العربي، بين قوسين أشك بعروبة بن سلمان. نعم. هذا الاستهزام للعقل المسلم، وتدعي السعودية أنها رأس الإسلام في العالم الإسلامي. نعم. نحن نعلم أستاذ علي، يعني منذ بداية الحرب على سوريا كان للسعودية أزرع واضحة لتمويل بتمويل الجماعات، وخاصة جيش الإسلام الذي كان متواجدا في الغوطة الشرقية. السعودية لم توفر جهدا في تخريب سوريا، في تخريب مصر، في تخريب العراق. فنحن نعرف رسائل أجداده لإيزنهاور بأن الدول مصر وسوريا والعراق إذا اتحدت فهناك خطر على الكيان الصهيوني، هناك خطر على الدول الخليجية. لذلك أمره، يعني كانوا مستعدين لدفع كل المال من أجل تحطيم هذه الجمهوريات. وجاءهم اليمن أيضا، اليمن جمهورية وكان خطها خطا يساريا أو اشتراكيا أو علمانيا، لذلك يجب القضاء على هذه الجمهوريات. والآن والرحمة على قتل الطائرة الجزائرية، أنا أشك شخصيا أنها مفتعلة، أنها أيضا مفتعلة. مفتعلة. نعم. مجموعة 270 عسكريا وعائلاتهم يموتون. إذن يجب أن تقوض الجمهوريات العلمانية، وهذه خطة استعمارية صهيونية للأسف. فعلا. تنفذ بأموال عربية إسلامية. نعم. وهذا ماذا نستطيع أن نقول غير الأسف لبعض من دمهم هو دم عربي. أنا بتشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ علي ناصر، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. أنا سوري وأرضي عربية، أنا شعبي بطل الحرية، سمائي وأرضي ومائي أبية أبية أبية. شعبي بطل الحرية، سمائي وأرضي ومائي. قسمي سأفتي شموخك يا عالمي أقسمت وأشهد لي قسمي سأفتي شموخك يا عالمي فزال النسر على القمم يعرف مسك سوريا سمائي وأرضي ومائي أبي أبي أبي سوري وأرضي عربية أنا شعبي بطل الحرية سمائي وأرضي ومائي. مستمعي الأعزاء نعود للحوار مع الخبير العسكري سيادة العميد محمد سعيد ملحم. أهلا ومرحبا بك على سيرة أمور سيادة العميد. ونأتي إلى الجزء الخاص بالسلاح. بس بدي أقول عن الكيميائي إذا تريد تعليق على الموضوع الكيميائي. هو رح نحكي كنا على الكيميائي. عظيم جدا. فضل. شو عندك تفضل. بدنا نحكي عن سلاح الكيميائي. نعم. ولماذا تم اختيار دوما لماذا كانت هي المسرح لهذه التمثيلية الآن؟ طبعا كما قال الأستاذ ناصر طبعا هم احتاجوا الآن زريعة. نعم. لكن المشكلة أنهم يلعبون بالعقول ويسطحون ويعرفون وكأن العقول مسطحة ولا تفكر أبدا. عندما كنا في القوات المسلحة ندرب الجندي البسيط أول ما بندربه على السلاح الكيميائي. نعم. بندربه على الكمامة بندربه على أنواع السلاح وتأثيره مباشرة وبندربه على كيف نحن بدنا ننظفه أو هناك نقاط للتنظيف أو للتطهير من السلاح الكيميائي. من يطهر بالسلاح الكيميائي يلبس بدلة خاصة كاملة لا يرى منه شيء. نعم. لا إيديه ولا أجريه ولا عيونه ولا شيء عبارة عن كمامة تظهر معود والباقي بدلة مطاط كاملة من فوق لتحت مشمع. يعني ما ظهر في الفيديو أن الأطفال كانوا يلعبون بالطابة. صحيح. ثم بعدها بدأت الصورة بالتمثيل كيف سيتصرفون. نعم. السؤال الأهم، طيب هل ضربت القنبلة الكيميائية التي يعني زعموا بها على مكان محدد فيه أطفال فقط؟ أين آبائهم؟ أين أمهاتهم؟ أين الناس الموجودين؟ الشيء الآخر، كان الجيش العربي السوري على بعد أمتار من المنطقة التي زعموا أنه استخدم فيها السلاح بس ما بيستهدفوا الأطفال. طيب في في في موضوع سرعة الريح واتجاه الريح. صحيح. وبالتالي الجيش العربي السوري كان محيط بدوما، حتى المسلحين نفسهم خرجوا من نعم نعم دوما. يعني إذن مسرحية أصبحت ممجوجة وتافهة ويعني ساقطة جدا جدا من حيث استخدامها ومن حيث التمثيل بها. هذا المهم، إنها زريعة معينة يحتاجونها ليقولوا للناس أن السوريين ضربوا شعبهم بالكيمياء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم. الشيء الآخر، طيب نحن هل نسينا أن هناك من في دوما خرج بمظاهرات بالرغم من المواجهة بالسلاح ليضغطوا على المسلحين للخروج؟ إذن إخوتنا في الغوطة هناك شرفاء كثيرون في الغوطة. هذا أحببت أن أقول ذلك إلى الذين لم ينتبهوا إلى هذا الأمر، بعض الناس يعني ربما البسيطين خليني أقول معلش يعني. لكن إخوتنا في الغوطة خرجوا بمظاهرات وهللوا وكبروا للجيش العربي السوري، هذه ليست تمثيلية. أنا أعلم ذلك وبمعلومات أيضا أن سعر كيلو البرغل كان 17,000 ليرة في دوما قبل حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر. صحيح. سعر كيلو الرز كان بحدود حوالي 17 18. أنا صديق اللي حكى لي من المنطقة بشكل عام، المهم يعني كلام دقيق جدا. إذا كانوا يرفعون الأسعار، إذا أحببت أن تكون معنا نعطيك المال وتدافع معنا. حتى سيادة العميد يعني كان الأدوية أيضا كان يشكو من قلة الأدوية بشكل الناس، لكن شفنا المخازن الأدوية الكبيرة. إذا هناك مجموعة من المسلحين المرتبطين بالخارج ينفذون ما يؤمرون به. إذا عندما قالوا أن الأسلحة الكيميائية استخدمت، هي زريعة لمحاولة ضرب سوريا وتأخير خروج المسلحين. لاحظي أنهم حاولوا أن يعقدوا الخروج. أحب ربما أسبق يعني قليلا لماذا عقدت تركيا دخولهم إلى جرابلس. هلا بدنا نحكي عن هذا الجانب. ماشي الحال. نعم. طبعا هذا شيء واضح. إذن الكل متفق على تأخير الحرب وتأخير النصر، الكل متفق. نعم صح. مهما تعددت الأدوار، تركيا ولا غيره ولا غيره، أدوار معددة محسوبة. نعم. يعني طيب سيادة العميد، ما هي أبعاد الملف الكيميائي الإقليمية والدولية؟ يعني العبارة عن زريعة للوصول لضرب سوريا ولضرب بعض المواقع السورية لإثبات الوجود الأمريكي لإثبات الوجود الإسرائيلي. طبعا هناك نحن بين طريقتين، إسرائيل تقول تتمنى أن تكون هناك ضربة كبيرة جدا أو حرب بمعنى الحرب، وهي عرضت نفسها أنها قادرة على تدمير 300 إلى 400 دبابة موجودة في الساحل السوري في 90، وقالت أننا نملك الخبرة لإضعاف سلاح المدرعات السوري، ونحن نملك الخبرة لتدمير القواعد الجوية السورية ولدينا الإمكانية لذلك، وبالتالي نحن نريد أن يعني بمعنى تتم لمحاولة إما تأخير الحرب أو إسقاط سوريا إذا استطاعوا. نعم. نعم، وأثبات الوجود الأمريكي وأضعاف الوجود الروسي، لكن حقيقة الميدان أثبت بأن السلاح السوري الروسي سلاح فعال وسلاح جبار، والسلاح أثبت نفسه في الميدان وليس يوازي السلاح الأمريكي فقط، وإنما قد تفوق عليه في بعض المجالات، والدليل على ذلك الصواريخ المضادة للصواريخ حتى السلاح القديم. لا نتحدث عن سلاح الجديد، نتحدث عن سلاح القديم. إذن أثبتت روسيا الحضور، هم يريدون أن يعني يثبتوا وجودهم وحضورهم لتحقيق الأهداف، على الأقل لتأخير فترة الحرب وأعطاها أكبر مدى ممكن لإحداث أكبر الخسائر في سوريا. هم يريدون تدمير سوريا، والرقة مثال على ذلك، تدمير الرقة دون مبرر، وبالتالي هم يريدون تدمير سوريا من خلال بعض الناس التابعين والتكفيريين الموجودين في دوما. نعم. لذلك عملية دوما كما أسلف أخي الأستاذ ناصر، نعم اليوم رفع العلم العربي السوري في دوما، وتحررت دوما وهي دوما وهي آخر نقطة في الغوطة الشرقية، ولهذا قيمة كبيرة جدا جدا جدا تحاول أمريكا أن تنتقم لهذه القيمة. طيب في حال صارت الضربة العسكرية أو الاعتداء الأمريكي، نعم، على سوريا ونفذت ما وعدت به أو تهديداتها على سوريا، يعني هناك من يتساءل من سيقوم بالرد، الروس أم محور المقاومة؟ نحن بشكل عام الحلفاء يعني، نعم، والضربة تعنينا جميعا. طبعا نحن نقول يعني ما هي احتمالات الضربة؟ احتمال، نعم، أن تكون في اختيار هدف معين، نعم، تضربه الولايات المتحدة الأمريكية، قد يسقط به صواريخ أو قد لا يسقط بسبب المواجهة بشكل عام الصواريخ المضادة للصواريخ، وقد تضرب أكثر من هدف، هذا احتمال، أي ضربات محدودة لإثبات الوجود. أو الاحتمال الآخر وهو الأقل احتمالا حسب ما أعتقد أنا، الأقل احتمالا هو يعني صيغة حرب، حرب بمعنى تشترك فيها إسرائيل وتشترك فيها أمريكا، وبالتالي سيكون رد الفعل مرد الفعل. نعم. هناك أمور مخططة وتنسيق عالي المستوى بين سوريا وإيران وروسيا وبالتالي وحزب الله، وبالتالي عندما تتدخل إسرائيل بالصيغة التي تطرحها فمعنى ذلك أن هناك حرب وحرب شاملة، والروس سربوا أخبار بنفس الطريقة بأننا سندمر مصافي النفط في الكويت والمواقع الأمريكية في كيف سيدمرون؟ أنا أدري قد تكون إيران أو غيرها. المهم هنا لذلك أحذر الرئيس الأمريكي كارتر ترامب، يا أخي لا تحاولوا تضربوا سوريا بالطريقة المدخولة وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة بالمطلق، وهذا قد يكون في أزل الإنساني بشكل عام. أما الأوروبيين والله لقد صدق الأمريكيين في شغلة واحدة أنهم قالوا أوروبا العجوز، والله فعلا أوروبا العجوز هكذا سماها رامسفيلد. نعم. طيب سيادة العميد، نعود لموضوع الإرهابيين وخروج الإرهابيين من الغوطة الشرقية ودوما إلى جرابلس. لماذا أخرت تركيا استقبال جيش الإسلام وما خرج من دوما في جرابلس؟ هي عملية ليش عرقلة؟ كانت في عرقلة وتأخير، هي تنسيق أدوار يعني. عمليا أمريكا تريد تأخير الحل لأنها وعدتهم أنني سأنقذكم بضربي، وقت اللي ما قدرت تنقذين بضربة التيفور بالنسبة لإسرائيل، عندما ضربت التيفور ما أنقذتن والأمور ماشية. ما. الحرب قائمة على الإرهاب، ضربوا الليلي ولا بكرة ولا موقع ولا موقعين أو ثلاثة، المهم الحرب على الإرهاب ماشية تماما. ما. لأنهم جنود صهاينة أمريكيين ينفذون أوامر أمريكية، وبالتالي القضاء عليهم واجب تماما. نحن نحارب مشروع كامل مكون من فصائل تكفيرية معينة أمدوهم بالسلاح والأموال، ولذلك الحرب قائمة عليهم تماما. عندما نقول أننا نحارب أمريكا من خلال هؤلاء أو إسرائيل، نعم نحاربها من خلال جنودها، نعم، الذين ينفذون مشروع صهيوني تماما. أما لماذا أخرت تركيا أو فعلت تركيا كذلك، أنا أعتقد أنها ضمن المشروع ذاته، وأنه نحن بنأخر كمان شوي بنعقد الحل بدوما، نعم، مشان ما يجوا. بنفس الوقت تعلمين أن هناك خلافات لمصالح معينة أحيانا بين تركيا والسعودية، والسعودية أيضا و قطر، وهؤلاء كلهم ممولين لجماعة، نعم، قطر إلى جماعته والسعودية إلى جماعته، جيش الإسلام تابع للسعودية والقطر إلى الإخوان المسلمين يعني، وبالتالي هناك صراعات بينهم. لماذا اختيرت الجرابلس؟ لماذا الجرابلس؟ نعم. يعني ليش الجرابلس؟ لتجميع هؤلاء فيها، وبالتالي يكونون يعني إما أن تكونوا يعني نوع من الضغط على السعودية، ضغط على السعودية أعتقد للسير بمسار الأتراك حول تحقيق بعض المصالح التي يسعون إليها الأتراك. نعم. أنا أعتقد ذلك يعني. وأيضا هناك خلاف تركي أمريكي حول موضوع الأكراد، يعني بتعرف المسألة معقدة كثير يعني. نعم. يعني بين تركيا والأكراد والأمريكا حول الأكراد، أكراد عم ينفذوا أجندة أمريكية، تركيا ما بدها يكون هالموضوع هيك، ولذلك خلينا نحكي بالسياسي بالعمق السياسي. نحن يعني قد نستفيد من وجود تركيا في عفرين. تركيا محتلة وهذا لا شك فيه، وتركيا دولة محتلة ويجب إخراجها بالقوة أو بالمروءة مثل ما بيقولوا يعني، لكن هالمرحلة هذه بجوز ألقوا نعم. بعضين نحن ما نزعلني. نعم. طيب من المعروف يعني أن المسلحين اللي خرجوا من الغوطة الشرقية أو من دوما تحديدا جيش الإسلام كانوا باتجاه جرابلس، وتم تسليم وسلموا أسلحتهم الثقيلة والخفيفة، ظلوا بسلاحهم الفردي بدون بدون ذخيرة. وعند وصولهم إلى جرابلس تم يعني تركيا قامت بأخذ هذا السلاح الفردي. برأيك كيف سيتم إعادة استغلال هؤلاء المسلحين مرة أخرى وكيف؟ تطويعي لتستفيز مصالح تركيا. نعم. هذه ببساطة يعني نوع من الضغط على السعودية من خلال تركيا، ضغطت على السعودية من خلال هؤلاء، إنه هؤلاء يا بيصيروا لألا أو أنتم موجودين هون ونحن بأي لحظة نضربكم كفيرهم وكلكم يعني مزلولين أزلاء يعني. نعم. بدنا يزلوه. لا أعتقد أن تركيا الغرض من ذلك، تركيا بقصد الضغط على السعودية لتحقيق مصالح معينة. هناك خلاف سعودي تركي، ليس الخلاف العميق موهوم من يظن أن هناك خلافا عميقا، هناك خلاف على كيفية تنفيذ المصالح. نعم. كيفية تنفيذ المصالح هذا الخلاف، وبالتالي وجود بأسلحة وبدون أسلحة هم بالنهاية جنود ينفذون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تركيا، عن طريق السعودية، عن طريق قطر، ينفذون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون في جرابلس لأن الهدف المقبل لتركيا بالمنطقة هناك يعني على أهداف معينة هناك ليكون يعني. اكتب اسمك يا بلادي عشان سلمان خديك، لا مالي ولا أولادي على حب ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عشان سلمان خديك، لا مالي ولا أولادي على حب ما في شمسك ما تغيب، لا مالي ولا أولادي على حب ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عشان سلمى بالغيب، لا مالي ولا أولادي على حب ما في حبيب. طبعا سيادة العميد نأتي إلى الجزء الأخير من هذا الحوار، و يعني نتحدث قليلا عن إدلب التي أصبحت يعني أكبر تجمع للإرهابيين. هلأ يعني أكثر من فصيل يمكن، والأغلب يعني هذه الجماعات هي جماعات متناحرة مع بعضها البعض. طبعا إدلب اختيرت إدلب وبدأ تجميع الإرهابيين فيها، يعني بدل ما يكون عندنا 40-50 جبهة بنجمعهم بجبهة واحدة. لكن الشيء الأهم، طيب عندما يبدأ الجيش العربي السوري أو القيادة السورية تعالج موضوع إدلب، إلى أين سيذهبون هؤلاء؟ نعم. أمامهم. هذا تركيا. سؤال يعني نعم. الناس كلها عم تطرحه. نعم. نعم. إلى أين؟ إلى تركيا. إلى تركيا يعني يعني ما يعني أنا أعتقد أنه في إدلب حاليا فقط حوالي 400 ألف من أهل إدلب. والباقي فيها أكثر من مليون شخص من خارج إدلب. الأدالبة الوطنيين الشرفاء يعانون كثيرا من ذلك. نعم. لذلك إلى أين سيذهب هؤلاء؟ ليس أمامهم طريق إلا تركيا. وأردوغان هدد أكثر من مرة، قال بأنني لا أستطيع أن أستوعب المهجرين إلى عندي، وبالتالي سأطلقهم باتجاهكم أنتم. نعم. شو عم يقول له المهجرين؟ عم يقول الإرهابيين يعني. وبالتالي هذا هو السؤال القادم. إدلب ستحرر، الإرهابيون الذين اقترفوا جرائم في سوريا ستطالهم المحاكم، وهناك لا تسقط من قطع أوصال الناس ومن أكل الأكباد ومن أوقع الناس من أعالي. هناك هي جرائم حرب ضد الإنسانية، هذه لا تسقط بفعل الزمن، وبالتالي ستطالهم المحاكم وهم يعرفون ذلك. ولماذا هربوا وخرجوا قسم منهم؟ هربوا على هذا الأساس، وبالتالي على أردوغان أن يتحمل مسؤولية دعمهم. طيب. في إدلب. طيب بعد تحرير الغوطة ويعني تحديدا دوما اللي كانت فعلا نعم. يعني ظن الناس أنها مستعصية. نعم. أنها مستعصية. أين يعني هناك الكثير من المناطق يعني لا يزال فيها الإرهاب. نعم لا يزال نعم. فيها الإرهاب، وتحتاج إلى أكيد رح يقوم الجيش العربي السوري بتحرير كل شبر من الأراضي السورية. إلى أين الوجهة بعد الغوطة الشرقية؟ طبعا برأيك؟ كل المعلومات كانت تقول أنه كان حوالي بحدود 25 ألف جندي في عربي سوري، وكانوا موجودين حول الغوطة. نعم. هذا الحشد الكبير حاليا سيكون هناك فائض كبير من الجنود بعد تحريرها. نعم. إلى أين سيذهبون؟ وهؤلاء يملكون الخبرة الواسعة الكبيرة جدا، ولديهم القدرة على العمل في أي اتجاه. أنا أعتقد للقيادة أولويات، ربما تكون الدرعة هي القادمة، ربما تكون درعة، وربما ربما. نعم. تكون درعة وبعض الخلايا الداعشية الموجودة في البادية. نعم. طيب سيادة العميد، سؤالي الأخير، ما هي السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة القادمة؟ كيف تقرأ المرحلة القادمة؟ أنا أعتقد بعد تحرير الغوطة وأصبح هناك حرية كبيرة وواسعة للمناورة للجيش العربي السوري والسيطرة الكاملة ولحركته الكاملة باتجاهات متعددة، لدينا ثلاث جبهات موجودة معروفة. يعني هناك درعا والجولان، الإرهابيين الموجودين في الجولان وأصبحوا عبئا على الصهاينة. لماذا؟ لأن الصهاينة طلبوا من الأمم المتحدة إعادة الأندوف إلى كجماعات فصل بينهم، لأنهم أحسوا بالخطر، بخطر هؤلاء. إذن هي منطقة. المنطقة الأخرى وهي منطقة إدلب، والمنطقة الثالثة هي منطقة الجزيرة، التواجد الأمريكي والقصد هناك، وهناك بعض البؤر أو خلينا نسميها جزر موجودة في منطقة حمص وأيضا الحولي. نعم. كيف أولويات القيادة؟ أصبح للقيادة تملك حرية الخيار أكثر من السابق لتواجد القوة القادرة على التحرير. أعتقد أن الوجهة باتجاه درعا ومن ثم باتجاه الشمال. الشمال أمريكا قد تكون الضربة الأخيرة ربما. كيف؟ لأنه أتمنى أن يعلم الجميع بأنه خرج بيان الأسبوع الماضي للمقاومة الإسلامية الشعبية السورية في الجزيرة. نعم. خرج بيان صريح وقالوا نحن سنواجه العدو الأمريكي والاحتلال الأمريكي، ننصح كل المدنيين السوريين أن لا يقتربوا من أماكن تواجد هؤلاء لأنهم سيكونوا أهدافا لنا. وهذه هي الطريقة المثلى التي ستذهب أمريكا. لذلك عندما نقول أنهم قرروا الانسحاب، نعم قرروا الانسحاب ليتلافوا هذه الضربات، لأن التوابيت الجنود الأمريكيين عندما تسب إلى أمريكا يسرع هذا فيه، وذهب كامب تابوت من فترة الماضية وكان في جرحى. نعم. أول عملية كان افتتاح العمليات هيك. لذلك الأمريكيين ربما يخرجون بالانسحاب ويورطون أوروبا العجوز بأن تتلقى ضربات المقاومة لتخرج وتسجل الهزيمة باسمها. الشعب العربي السوري طبعا شعب قوي وشعب عظيم جدا وله تاريخ عميق جدا، وبالتالي لا يمكن أن ينام على ضيم، ستحرر سوريا بإذن الله وستعود أفضل مما كان. طيب. نقول أخيرا عفوا نقول أخيرا الجيش. ماذا تقول قدس الجيش؟ قدس الله أرواح الشهداء. نعم. أقول هذه الكلمة وأنا مؤمن إيمان عميق بها، لأن القداسة للأرواح، لأن الله سبحانه وتعالى وفي كل الأديان يجتبي هذه الأرواح إلى جواره ولا يجتبي إلا الأرواح المطهرة. نعم. قدس الله أرواحهم. الجيش العربي السوري هم أبناءنا، هم إخوتنا، لهم منا كل التحية وكل الإكرام وكل وننحني لهم دائما لإنجازاتهم العظيمة، لتعابهم الذي أنا أعرفه من خلال الحروب السابقة التي لم تكن بهذا المستوى من هذا الحرب، من هذه الحرب. أنا أعرف ما معنى كلمة الحرب. قدسهم الله، ننحني أمامهم وسيحررون سوريا بإذن الله. بإذن الله. كل التحية لكل يعني جيشنا، الجيش العربي السوري فعلا اللي عم بيسطر البطولات في كل يعني في كل سوريا الحبيبة، وإن شاء الله يا رب سوريا رح تتحرر من الإرهاب ورح ترجع مثل ما هي، مثل ما كانت وأحلى مما كانت عليه. بدي أذكرك بوعد. تفضل. في حلقة سابقة قلنا لك إن شاء الله ستكون الحلقة المقبلة في تحرير الروضة، وقد حصل. وقد حصل. إن شاء الله الحلقة القادمة تكون سوريا محررة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أنا بتشكرك جدا الخبير العسكري سيادة العميد محمد سعيد ملحم، شكرا لك، كنت ضيفا عزيزا على أسير أمواج. أنا بتشكرك جدا. شكرا لكم. العسكر رايح يسهر مع العسكر فوق جبال، بيدو عمر راح وبكر زرع البيدر كله رجال. العسكر رايح يسهر مع العسكر فوق الجبال، بيدو عمر راح وبكر زرع البيدر كله رجال. مرحب فيكم من جديد أصدقائي المستمعين، ومكملين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس.